الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح بعد قامة الصلاة بعد قامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أيها الأحباب، أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا ندعو كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبارك لكم بهذا الشهر المبارك الكريم. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام إلى ما يحبه ويرضاه. وعدنا ضيف كريم يعني يمر علينا يعني من ضيوف السيد الرئيس جزاه الله عنا خير جزاء، يعني من القراء الممتازين يعني في افريقيا على الصعيد العالم الافريقي والعربي، يعني من اشهر القراء وهو الشيخ محمد العلي الدكالي جزاه الله عنا خير. السلام عليكم ورحمة الله. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط

لا يذل من هو هانيت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واعتق يا رب في هذا الشهر المبارك من النار رقابنا. اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام والرشد والتوفيق والرضوان. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا واسعا والفوز بالجنه والنجاه. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.